بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع، قال: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع. والثمن عين أي معين، نصب عدل أي نصبه الحاكم، يقبض منهما المبيع والثمن ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس بذلك. وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتري إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر عنها أي عن البلد، والمشتري معسر يعني أو ظهر أن المشتري معسر، فللبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه، كما لو كان المشتري مفلسا وكذا مؤجر بنقد حال. ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا، ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بعد. اليوم نختم الخيارات، ووصلنا إلى الخيار السابع وهو الاختيار اختلاف المتبايعين، وذكرنا عدة أنواع من الاختلافات. آخر شيء توقفنا عنده اختلاف في أيهما يسلم وإيش ما بيده أولا. قال رحمه الله: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض إيش الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع. طبعا العادة جارية أن المبيع يسلم إيش أولا ثم يسلم المشتري الثمن، هذا العادة جاري بهذا أصلا. فهنا أبى كل منهما تسليم مبيعه حتى يقبض العوض، فما الحكم؟ ذكر المؤلف لها يعني حالتين، ذكر المؤلف لها حالتين. الحالة الأولى أن يكون الثمن معينا، قال: والثمن عين أي معين من نقد أو عرض، يعني بعتك هذه السيارة بهذه إيش الألف، بهذه الألف، فالثمن حينئذ إيش معين. نصب عدل يعني ينصبه الحاكم، يقبض منهما المبيع والثمن ويسلم المبيع المشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس. إذن هذا العادة جارية بأن المشتري يتسلم المبيع ثم يسلم للبائع الثمن. الحالة الثانية أن يكون الثمن دينا حالا. الحالة الثانية قلنا يكون الثمن دينا حالا، أن يكون الثمن دينا حالا، وهذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يكون بالمجلس، الثمن دين حال لكنه موجود في مجلس العقد. القسم الثاني أن يكون الثمن دينا حالا لكنه ليس موجودا في مجلس إيش العقد. يقول الحالة الثانية، نقول: إن كان الثمن دينا حالا، دينا حالا يعني غير إيش مؤجل، مثل بعتك هذه السيارة بألف ريال ولم يقل بهذه الألف، والألف موجودة في إيش في جيبه، يقول: أجبر بائع على تسليم إيش المبيع لتعلق حق المشتري بعينه. المبيع معين، المبيع معين، المبيع إيش معين، معين. والثمن غير معين. معين. فيجبر حينئذ البائع أولا بتسليم إيش المبيع لتعلق حق المشتري بعينه. وأما الثمن الذي بجيبه لم يتتعلق لم يتعلق حق إيش البائع بعينه لأنه غير معين. ثم أجبر مشتري إن كان الثمن في المجلس. إذن الحالة الثانية، الحالة الأولى أن يكون الثمن معينا، هذا ينصب الحاكم عدلا يقبض المبيع ويسلمه ثم يسلم الثمن للبائع. الحالة الثانية أن يكون الثمن دينا حالا، هذه لها قسمان أيضا. القسم الأول أن يكون الثمن وإيش دينا حالا بالمجلس، وحينئذ يجبر البائع على سبيل المبيع ثم يعطيه إيش المشتري الثمن. القسم الثاني أن يكون الثمن دينا حالا لكنه غاب عن وجه العقد. قال وإن كان دينا غائبا في البلد أيضا غائب، هذه تحتها أيضا قسمة في البلد أو خارج، غائب في البلد أو خارج البلد، البلد مسافة قصر أكثر. فإن كان غائبا في البلد فيما دون مسافة قصر، قال وإن كان دينا غائبا، بعتك هذه السيارة إيش اشتريت منك هذه السيارة بألف ريال اللي هي في البيت وهي في المنزل أو في المصرف أو في الصرافة، يقول وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة قصر عن مجلس العقد حجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، يحجر عليه من؟ الحاكم، الحاكم ولا يفسخ البيع، لا لا حتى يحضره خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بإيش؟ بالبائع. قد يتصرف في ماله تصرف يضر البائع، وحينئذ قد يتصرف في الثمن الذي اشترى به فيضر بإيش؟ بالبائع. القسم الثاني أن يكون الثمن دينا حالا غائبا، يعني شو تحجر في المبيع حتى ما يبيع السلعة في المبيع وبقية ماله، في المبيع ما يبيعها السلعة ما يبيعها، وكذلك بقية إيش وإن أمواله حتى لا يخسر صرف يضر المشتري بالباع. وإن كان حتى ممكن الملك انتقل، إيه الملك انتقل بس يحجر عليه. طيب الحالة أو القسم الثاني الثمن دين حال غائب عن المجلس لكن بعيد عن إيش البلد. قال وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة قصر أو غيبه، كذا عندك بمسافة قصر، بمسافة القصر عنها أي عن البلد، فحينئذ يثبت للبائع الفسخ. إذن يقول بعتك أو اشتريت منك هذه السيارة بألف ريال والثمن إيش غائب عن مجلس العقد وبل غائب عن البلد مسافة قصر أكثر، فحينئذ يخير بائع بين الصبر والفسخ أو أنه يفسخ ويسترد إيش المبيع. قال والمشتري معسر، عندك كذا المشتري معسر، هذه الحالة الثالثة، هذه مستقلة ليس لها يعني ليس لها تعلق بما مضى بمسافة قصر أو غير مسافة قصر. لا لا لا أحسنت، هذه ليس لها تعلق لكنها والله أعلم لها تعلق بإيش بكون رأس مال إيش دين. الثمن هنا دين ليس حق، ليس يعني في الذمة، ليس عينة وإنما في الذمة. فتبين أن المشتري معسر. قال والمشتري معسر يعني أو ظهر أن المشتري معسر، الشيخ جعل الواو بمعنى إيش أو، العبارة فيها إشكال في الحقيقة. والمشتري معسر يعني هي تعطي في الحقيقة أنه عبارة ضمانة لو تعاملنا معها لوحدها، أنه لو كان الثمن دينا حالا غائبا عن مجلس العقد مسافة قصر والمشتري معسر فله الباع الفسخ. الحقيقة هذه ليست هي المذهب، هما حالتين هذا حالة مستقلة. لو أصلا الثمن غاب عن البلد، دين غاب عن البلد، مسألة قصر، فلا البيع الفسخ ولو كان المشتري غير مسلم، غير مسلم ولو كان مسلم. هم يشتركوا في البيع له الفسخ. أيوة، هنا الباع أيضا له الفسخ. لو ظهر أن مشتري معسر فهذا أنا أقول لا تحتمل إلا أن يكون الثمن دين غير معين في الذمة، فللبائع الفسخ ولا يلزمه أن ينتظر لتعذر الثمن عليه، كما لو كان مشتري مفلسا. كذلك لو كان مشتري مفلسا ما يستطيع السداد فإنه للبائع أن يفسخ. هل له للبائع أن يفسخ حال كون المشتري مماطلا؟ لا، ليس له أن يفسخ حال كون المشتري مماطلا. وكذلك في عقد الإجارة، لو كان المستأجر مفلسا لو كان مفلسا أو معسرا فالمؤجر أن يفسخ، لكن لو كان المستأجر مماطلا يعني عنده لكن لا يريد أن يدفع فله حينئذ ليس له أن يفسخ ويرافعه إلى الحاكم. هذا قول هذا المذهب. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام والموفق أن له أن يفسخ أيضا. هذا لأنه للبائع لو تبين أن المشتري مماطل له فسخ، له فسخ. وكذلك المؤجر لو تبين له أن المستأجر مماطل فله فسخ على قول شيخ الإسلام، وأيضا اختاره قبله الموفق في المغني. قال وكذا مؤجر أو مؤجر بنقد حال، بنقد إيش؟ حال. حال. يفهم من كلامهم أنه لو كان الثمن لا أو الأجرة مؤجلة لا ما في، فيجبر حينئذ البائع فقط على تسليم إيش؟ المبيع، وينتظر الثمن حتى يحل أجله. يفهم من كلامهم هنا أنه لو كان الثمن مؤجلا، هو الشيخ المؤلف ما ذكر شيء مؤجل، ما ذكره كلش تماما، لكن صرح بذلك في الأقناع. قال لو كان الثمن مؤجلا فلا يلزم فقط بالتسليم إلا البائع، يسلم إيش؟ المبيع وينتظر حلول الأجل حتى يستلم إيش؟ ثمنه. ولا يجوز أن يحبس المبيع حتى يستلم إيش؟ الثمن، لأنه قبل بإيش؟ لا، قبل بالتأجيل. كذلك المستأجر المؤجر لو كانت الأجرة مؤجلة فليس له أن يمتنع من تسليم إيش؟ العين المؤجرة. هذا الأخير عندي بشكل ممتاز. ليه؟ فإن كان مؤجلا لم يطالب به حتى يحل. موجودة، موجودة عندي، موجود شرح متاه. وإلى المماطل لكن صرح بذلك في إيش؟ في الإقناع المماطل إيه؟ وإن كان المشتري موسرا مماطلا بالثمن فليس البائع الفاسق. شلون؟ قال هنا قال وإن كان المشتري موسرا مماطلا بالثمن في الإقناع شرحي. أي فليس ليس. وقال الشيخ أي للبائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمة، لأن بعض يعني ما يبيع الحاكم، ما يريد الذهاب ليش إلى الحاكم وفيه ضرر المخاصمة، فله حينئذ الفسخ لضرر المخاصمة. قال في الإنصاف وهو إيش الصواب، قلت خصوصا، يقول الشيخ منصور خصوصا في زماننا هذا، خصوصا في زماننا هذا. نعم. قال رحمه الله ويثبت، قرأت هذا ويثبت، ويثبت هذا النوع إيش القسم إيش الثامن، ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوف، موصوفا إذا باعه شيئا موصوفا فإنه إذا قبضه ولم يجد بعض الصفات التي اشترطها فالمشتري له إيش؟ الفسخ أو الإمساك؟ على العرش. لا. لا. هناك لو اشتراك شخص. إذا هنا الباء المشتري يخير بين إيش إيش؟ الفسخ أو الإمضاء بالإمساك مجانا. في الخيارات الأرش في البيع في العيد فقط. أحسنت. الخيارات ليس فيها أرش لو والله حصلناها جيد، إلا في خيار العيب والبيع والمبيع المعين الذي اشترط فيه بعض إيش صفات، فإذا لم يجدها المشتري فله أرش فقد السفر، أرش له الفسخ أو الإمساك مع أرش فقد إيش السفر. طيب هل هنا يثبت الخيار والخلف الصفة بين الفسخ والإمضاء في كل بيع موصوف أو هو خاص بالموصوف المعين؟ المعين لأن غير المعين تجيب له غير. أنا أزعم أن هذا خاص بموصوف إيش؟ معين. معين. بعتك سيارتي التي عند فإذا وجدها على غير موصفات فله الفسخ أو الإمساك. أما الموصوف غير معين فإن المشتري ليس له خيار فسخ، وإنما له أن يرده ويطالب إيش؟ بالبدل. بالبدل الذي تتوفر فيه نفس الصفات المكتوبة في العام. هكذا أزعم، لكن عبارتهم في الحقيقة محتملة، عبارتهم محتملة أن أيضا يخير بين له خيار الفسخ له خيار إيش، لأنه ممكن يطول عليه. أحسنت. أنا منتظرك أسبوع أسبوعين تجيني بتقول تجيب لي وتقول انتظرني بعد مرة ثانية. لا. أيضا لتغير ما تقدمت رؤيته العقد، لو رأى المبيع قبل العقد ثم بقي مدة ما اشتراه ثم اشتراه، فإنه إذا اشتراه ورآه متغيرا عما رآه سابقا فله خيار إيش؟ الفسخ أو الإمساك بدون بالعرش. إمساك بدون عرش. يقول بذلك تمت أقسام الخيار الثمانية، والله تعالى أعلم. مش اعتبر التاسع ليه؟ التغير ما تقدمت رؤيته. هو مو واحد يقول، جمعوا في واحد. الغاية ما تقدمت التاسع. الغاية حتى تعرف له أيضا زيادة في خيارات.